ولأحد الرافضة كتاب خاص في إثبات لزعمه أن عبد الله بن سبأ شخصية أسطورية خيالية، بل قال إنه ابن السوداء الوارد في الحديث أو المذكور في بعض الروايات هو عمار رضي الله تعالى عنه. هل هذا من الخلط؟ علي الحال عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية وتجدون ترجمته على سبيل المرجوع حتى لا نصيب بالموضوع في لسان الميزان، وتجدون هنالك ما ذكر ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه بشأنه. شو حربة؟ زعلة الحربيش؟ طيب خلوها لحق الحربة حتى نقرأها ما روي عن المقليه يعني بعض الإخوة هذه مثلا يختلف فيها الإخوة كثيرا، ويا إخوان احذروا الجدل أفقني الله وإياكم، اتركوا الجدال فيما بينكم. الخلاف يقع يوجد هذا لكن لا يتحول إلى جدل، من ذلك الجدل في موضوع الجن، وكأننا ما نجدنا مشاكل حتى تغلنا بالجن في هذه السنوات الأخيرة، وزادتنا مشاكل على مشاكل، هذا يبالغ وهذا ينفي وهذا يثبت وهذا يؤيد. ومن ذلك يقول أن بعض الإخوة انقسموا إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تقول إذا تحصن الإنسان بالأذكار الصحيحة وتعود بالمعوذات فإن الجن لا تستطيع أن تدخله أو تؤذيه إلا إذا ترك أو غفل عن هذه الأذكار. والمجموعة الأخرى تقول إذا تحصن بالأذكار الصحيحة وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليه ويجعل الجن تدخله فهو تدخله، لأن الله سبحانه وتعالى أراد ذلك للابتلاء والتمحيص أو لعدم اليقين والثقة من الشخص في هذه الأذكار. إلى آخره، نرجو التفصيل. يعني نوضح المسألة، هذه هناك أدواء، أدواء أنزلها الله تبارك وتعالى، جعلها أدواء وجعل لكل داء دواء. والله سبحانه وتعالى وكما يقول بعض الناس ان الله يقول وجعلنا لكل شيء سببا، ما في في آية القرآن كذا؟ ما في كثير ما سبحان الله، لكن حقيقة ان الله جعل اسبابا تؤدي الى نتائج، فالاخذ بالاسباب من الدين مشترك، وترك الاسباب بالكلية هذا ان شاء الله في اخيرا نبحث بالتفصيل داخل العقيدة هذه مسألة الاسباب والتوكل، ولكن نقول ترك الأسباب بالكلية قدح في العقل وقدح في الشرع أيضا، فلا يجوز ترك الأسباب. ولكن السؤال يبقى، إذا استغرقت الأسباب فهل يعني ذلك أن النتائج لابد أن تقع حتما؟ لا، قد أستخدم كل الأسباب ويشاء الله تبارك وتعالى أمرا فيفعله عز وجل، لا يسأل عما يفعله هم يريد الله ذلك، وقد ينجي الله تبارك وتعالى من لم يتخذ الأسباب لأنه لم يرد ذلك، مع أننا مأمورون باتخاذها وهي أسباب. ولا ننفي على منهج أهل السنة والجماعة، لا ننفي أنها أسباب ولا ننفي تأثير الأسباب كما قال أهل البدع، يعني ومن يقول بالطبع وبالعزة ومن المؤثر، لا نحن نقول أن هذه الأمور تؤثر ولكن تأثيرها بإذن الله وبما جعله الله تعالى فيها من خصائص التأثير. الأكل يتبع ولا ما يتبع؟ الطعام يتبع؟ نعم يتبع، لا نقول كما قال أهل البدع الطعام لا يتبع، يتبع. الشمس أو النار تحرق ولا لا تحرق؟ طيب، لأن الله تعالى جعل فيها ذلك، نقول ذلك. المطر يعني يخرج النبات، يخرج به النبات ولا لا؟ يخرج به النبات، لكن كل ذلك بإذن الله. لو شاء الله ما أنبتت الأرض وإن نزل المطر، لو شاء الله ما أحرقت النار وإن وضعت يدك فيها كما خلق إبراهيم عليه السلام، ولو شاء الله لأكل من أكل وما شبع مثلا، لكن نقول لابد، والصوم يستر مع يستر، جعله الله سببا واسما. وهذه مثلا التي اختلف فيها الشيخ عز الدين عبد السلام مع فقهاء عصره، ولها يعني كلام طويل في مذهب الأشعرية ورد عليهم السلف بردود طويلة، الموجب منهن نحن، ونقول الأسباب تؤثر، ولكن تأثيرها بإذن الله. وإذا شاء الله سلب هذه الأسباب التأثير ويفعل معي. فإذا التحصن من أذكاري سبب جعله الله تعالى سببا من أسباب. ولكن قد لا أقضي الأسباب ومع ذلك يبتل الله تعالى ميتا. وإن كان كما ذكر الله الأول الأقوال والأن إن كان الإنسان أحيانا قد يؤتى لأنه فرط في السبب. إذا عندنا حالتين، حالة تؤتى لأنك تركت السبب، هذه حالة موجودة ومعروفة، نفي الذكر وقعت له مشكلة يعلم ويقول نسيت ذكر الله. لكن هذا من يفعله؟ هذا الذين صفحاتهم بيضاء، القوم الذين كما قال بعض السلف إن القوم قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أوتوا، عرف من أين أوتوا. إذا خلق دابتي اليوم متغير، خلق زوجتي اليوم متغير، خلق الناس اليوم متغير عليك، في ذنب، إيش هو الذنب؟ عرف الذنب، ليش؟ أنه يجاهد نفسه، يحاسب نفسه، حاجة واحدة إلى هذا السبب خلاص، تركت الذكر اليوم إذا وقع لي هذا المشكلة. لكن الذي في حالة الله يلطخ من هنا ومن هنا ما يدري هي السبب هذه ولا الغيبة ولا النظرة ولا التقصير في الصلاة ولا الإهمال في قراءة القرآن ولا ترك الذكر، لأن كثيرة ما ندري. لكن نقول نتوكل على الله، نأخذ بالأسباب، هذه حالة. والحالة الثانية أن يأخذ بالأسباب ومع ذلك يصاب ابتلاء من الله، وقد يكون رفع درجته عند الله سبحانه وتعالى، لا لأنه خير مترسل ولا لأنه لم يأخذ بالأسباب التي أمر الله تعالى بها، بل لأن الله أراد أن يبتليه بذلك. طيب خلونا نبدأ من أول أو آخر، لأن أخوان كل واحد يرى أنه مهم بس مسألة طلب الدعاء يقول ذكرناها كثيرا في أحكام التوسل، والراجح أنه يجوز لك أن تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك، لكن فرق بين أن تطلب أن تقول ادعو لي أو لا تنسنا يا أخي من دعائك، وبين أن يكون هذا ديدنك. يعني أهل البدع يعتمدون على دعاء المشايخ لهم أو بعض الناس لهم، وقد يرحل أحيانا إلى إنسان يدعو له، إذا دعا له يقول خلاص هذا السبب فقط. لا، ادعو الله أنت، ادعو الله أنت، فإن وجدت أخا لك صالحا وذكرته وقلت لا تنسني يا أخي من دعائك، وأنت أيضا لا تنسوا من دعائك، فهذا خير لكما معا جميعا. إذا دعوت الله لأخيك يقال آمين ولك مثل ذلك، وإذا دعا لك يقال له آمين ولك مثل وله أيضا مثل ذلك، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أدعوني أنت. طيب ان شاء الله كل واحد منا لا ينسى اخوانا، انا والله ما انساكم الحمد لله. طيب يقول الاخ هذا فيديو الهدى، ايش قصده هذا؟ يعني يمكن قصد الاخ كيف يسميها الهدى ولا الهدى؟ لا الهدى في فتحه يعني فيديو الهدى احملوها على المحمل اللي على كل حال العبرة بالحقائق لا بالأسماء. طيب هذا أكثر من واحد من الإخوان تكلموا عن معرض الحارثي وأن فيه يعني الآن معرض كمبيوتر وأن فيه نساء وموسيقى. والله يا إخوان يعني النساء أحيانا يعني الرجل يذهب إلى المرأة ويشتري منها، ولا النساء زبائن يعني النساء عارضات بيعات ولا زائرات. طيب تأكد أنا كل حال اللي من الأخوان يتأكد يقينا يخبرنا وإحنا نكلم إن شاء الله من قد يغير الله تعالى به هذا المنكر، وخلاص والله داعي نكرر الكلام فيه. هذا معقول وإلا؟ طيب نقرأها وعاجل جدا ملتزم إن شاء الله، ملتزم إن شاء الله، مطالب بمبلغ 1500 ريال إيجار منزل وهو لا يستطيع تسديد المبلغ، وقال له صاحب المنزل أحلق لحيتك وأنا أسامحك، فموعدهم اليوم لتسديد المبلغ. يعني كان ما دام اليوم فالسؤال هل يحلق ولا يدفع؟ سبحان الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سبحان الله. من أجل هذا المبلغ على كل حال ما يتعلق بهذا الرجل، لأن صح أنه قال هذا القول فقد احتمل اسما عظيما، لانه يريد ان يلجأ مؤمنا الى المعصيه مقابل اسقاط حق او دين. فهذا من اسوأ واخف واقبح الاساليب في المعصيه. لو انه مجرد انسان يحسن المعصيه او يحبلها او لا باس بها قلنا هذا كبير، لكن انه يلجئ الانسان الى ان يرتكب المعصيه ومخالفه السنه فهذا ممن نعوذ بالله اخشى ان يكون منطبع على قلبه، ولن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقره ولا يعزره ولا يؤمن باتباع سنته، نعوذ بالله من ذلك. اقول نخشى ان يكون هذا من ذلك حاله. لكن يهمنا موضوع الاخر، لا يجوز لك ان تعصي الله ولا تحرقها، وما يدريك ان تحرقها فلا يسامحك. ومع الحد من الناحيه النظاميه يقول هذا دين ويدفع لي الاجار يدخل المهر مثلا. على كل حال حتى لو سامح ما يهمنا الامر، لا يجوز ان نعصي الله ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ونسال الله ان يقضي يدينا وان يعيننا ويفرج همه وهم اخواننا جميعا. قال نعوذ بالله من قسوة القلوب والجرأة على الله. أخ يعني سبحان الله يعني نموذج للعواقب الزياده، هذا الأخ متزوج ولديه 5 أبناء ووالد ليس له من يعوله وله أبوان كبيران ويريد أن يذهب إلى الجهاد، فلم يأذن له أبواه وقل لاحقاه وأغمي على أمه في المطار لما لحقته وأدركته إلى آخر، يعني قصة مأساة، ومع ذلك مضطر إلا أن يذهب. سبحان الله، إن كان الأمر مجرد أنني أنا عزمت صممت وليغضب من يغضب ويفتي من يفتي هذا شيء آخر. أنا سمعت بدنيا لا شابان الى صلاح الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في بيت، قالوا يا شيخ ما رايك؟ وكان ذكر الوالدين فقال لا بد من رضا الوالدين. فقال احدهما الاخر يلا قم يا شيخ قم نروح عرب 40 او 40 مشي وتعال يا اخي انتم جيتم تسالون الشيخ لاي شيء؟ فانا شوفي شيء ان كان اكثر انه بين ما تبغون انتم عن اي شيء افرض انا جيت ابغى يقول لا واجب عليك ما احب الجهاد ولا يجب عليك لا الجاهد ولا تتبرع، افرض واحد جاء في ناس كثير يجي بس يبغى الترخص، واحد جاء يجي يبغى يقول الا فرضين وتتبرع بكل ما عندك. اذا كنا نذهب الى العالم ونساله حتى ان كان قال ما الاسباب ما نريد لاحفظناه، والا فلا، فبالحقيقه نحن اصلا لسنا طلاب حق كذلك، وانما نريد ما يؤيد الهوى الذي في انفسنا. ليش معنى تقول يلا هم؟ فقل لا يا أخي سألت الشيخ هل لك أن تقول خالفك شيخ آخر ورأي آخر؟ هذا مثلا العلم بحثه أمر آخر، لكن تقول هم ما يهمك إيش اللي هم؟ ليش؟ أنا أقول هذا إن كان المقصود أنك لا بد تروح مطمئن ما عليك، يعني أغمي على الأم، مات الأب، هلك الأطفال، خرج العيال، خلاص دماغي كذا ولازم أروح. أنا يا نخشى يا أخي أن لا تقدر، الإنسان لا يكتب رأسه وهواه، أنت إن شاء الله ما قصدك إلا الآخر، وهو أنك تريد الأجر إن شاء الله وتريد الثواب وتريد أيضا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومساعدة إخوانك المسلمين وإمدادهم، وهذا شيء عظيم، هذا شيء خير لا شك أنه خير. لكن نقول لك أنظر إلى الأمور بتوازن وبعقل، وازن بين هذه الامور. ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص بالنسبه للوالدين قال لك ابوان فنعم قال فيهما كجاهد، وما دام هذا حال ابويك وحال اسرتك فرايي انا لك انك تساعد اخوانك المسلمين بما تريد بما تستطيع من المال، ان اخوانك المجاهدين هنالك في حاجه الى السلاح، الحمد لله عددهم كبير، وعندنا في البلد هنا ما شاء الله يستغرون كثير منهم، يعني يجوا هذا في حاجه الى المال، والمال ياتون به السلاح. ايضا لا مانع انك في الاجازه في الصيف مثلا تذهب الى هناك تاخذ اجازه، لو حتى تاخذ اجازه بغير راتب تستاذن ابويك تروح وترجع تعاونهم بشيء وترجع. اما هذا التصميم فقط من الوظيفه، قطع الابناء من المدرسه، ارحام الابوين، والا اروح أظن والله أقول لك يا أخي لو استشرت في هذا حتى اكثر او اكبر زعماء الجهاد الذين في ساحه المعركه يقولون لا نحن كان هذا السفن الله يمين عنه ما نريد الحقيقه بهذا السفن. فهذا يعني ما يقولونه الحمد لله لانهم يعرفون الخطايا. وانا ما ادخلت الان في الناحيه الشرعيه، انا ما دخلت في الناحيه التفصيليه، والا الناحيه التفصيليه معروف ترجع الى الدير الكبير، ترجع الى المحتاج، يرجع الى الام المحتاجه، يرجع الى المغني، اي من كتب الفقه مبين متى يكون فرض عين، يعني متى يتعين على كل احد على الذكر والانثى والعبد والحر، يعني اذا اقتحمت المدينه، اذا اقتحم البلد الذي انت فيه، لا مجرد ان بلدا ما من البلاد يقتحم ويحتل. انا اقول ارجع اليها حتى ما تقولوا ان يقول، وانما ننصح هذا الاخ بان يرضي والديه ويرجع الى وظيفته ويتبرع لاخوانه من المال، وكما قلت ان بقى لابد ان يذهب فليذهب في الاجابات او في العقبه، فلعل الله سبحانه وتعالى يبين له حقيقه الامر ولا يقدم على هذا الشيء بمجرد الاندفاع العاطفي. فنخشى مثل هذه الحاله، نخشى ان تكون النيه مدخوله، نخشى ان تدخل النيه اذا رايت انسان يضطر مهما اريته من الادله، الله مستعان اذا من النيه فيها دخل. هل الان يريد ان يعمل؟ مجرد انه يريد. اما ان كان يريد ان يعمل لان الله امره الى ذلك العمل، فانه سيقف عند حدود ما امر الله تعالى به من العمل. يعني هذه نصيحه الله، واذا من حقه ان يسال من سال عليه الحق. طيب القضاء والقدر الاخ اللي قال من السعوديه ما استطيع ان اجيب فيه، لكن كانت محاضره في اخر الشهر الجمادى للطائف، محاضره خاصه بالقضاء والقدر، ويمكن الاخوان يطلعوا عليها، اما الان الوقت يعني ضيق. أيضا قراءة القرآن على الموتى هذه إن شاء الله سنفصل القول فيها فيما بعد إن شاء الله، لكن نقول إن كان المقصود به ما يفعله الناس أنهم يقيمون محكما أو ختمة للميت، ثم قال يختم القرآن ويهدي ثوابه للميت، يستأجر ليقرأ القرآن وثوابه للميت، أو عدة قراء بعضهم يحضر 30 قارئا وكل قارئ يقرأ جزءا ثم إذا ختموا جميعا أهدوا ذلك أو قالوا أهدي للميت، فهذا من البدع بلا ريب. واما الذي اختلف فيه العلماء والكلام مذكور في اخر هذا الكتاب وتكلموا فيه بالتفصيل، فهو هل يصل ثواب القراءه اذا قرا انسان القران، هو قرا قرانا وقال اهدي ثوابه لفلان، كما انه يحج عنه مثلا او يصوم عنه او يعتمر عنه، انا اقول هل يصل؟ هذا فيه الكلام، والصحيح والراجح انه لا يصل، وبما شرع الله تعالى لنا فتحه وغني عن مال المسرع. لكن الموجود الآن، الموجود في كثير من بلاد المسلمين، هذا ليس هو موضع الخلاف لاحظتم يا أخوان، بل هذا مجمع على دفعيته، مثل هذا الجامعة والحضرة والاستئجار وما إلى ذلك، هذا مجمع على دفعيته لم يفعله أحد من السلف قط. طيب كثرة الوسوسة استعن عليها بالله وبذكر الله والاستعاذة من الشيطان الرجيم. طيب هذه ايضا اكثر من واحد من اخوانها انه في احد المصانع قام بعض المدارس البنات بزيارته والمدرسات من غير محارم واستقبلهم الرجال قام كشفات الوجه، لا ما هي نفسها، لا هذه روضة عالم الصغار، والثانية ثانوية، يعني كثر الكلام في هذه الأيام عن هذا الموضوع، وهذه من المنكرات التي يجب أن تنكر. المدرسات في يوم الخميس أو أثناء الدراسة يأخذن الطالبات، وطبعا أولياء الأمور لا تقول أن الطالبة تذهب في كذا، هي إلى مصنع كذا وتاخذ المديره والوكيله والمدرسات والطالبات ويروح يسلم على مدير المصنع ويسدد المصنع والشهور. الغرض ايش هو؟ قالوا الغرض تنميه المواهب عند الطالبات ويروا المصانع. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. لذلك هذا من الاخوان ان شاء الله هذه ورقه عندي وليس اكبر من ذلك. وموضوع التنوية ايضا ان شاء الله يعني انا ابذل جهدي ان شاء الله ان نكلم الاخوان في الرئاسه. وايضا انتم من تبع لديه شيء من ذلك فليبلغ الرئاسه لان هذا ممنوع الحمد لله ممنوع. واذا لم نتعاون عن المنكر الممنوع الذي ما يزال المنكر فعلا ممنوعا فمتى ينكر المنكر؟ إذا رأيت امرأة متبرجة أو غير ذلك من مظاهر ما يرضاها الله تعالى وقلت أنا أقرأ إلى الله منهم قال عليه إثم بذلك. والأصل أن الإنسان يتبرع من المعاصي ومن الكفر، لكن البراءة المطلقة أن تقول لإنسان أبرأ إلى الله منك يعني ولا تقصد ما هو عليه، يعني البراءة المطلقة تكون من المشرك أو الكافر الذي خرج من الملة، لأنه يعني ما فيه خير فتبرأ منه براءة مطلقة. وأما إن كان مؤمنا له حسنات وفيه سيئة فتبرأ إلى الله مما صنع كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد أخطيت له حسنات وفيه، فلما فعل ما لا يرضي الله تقول أبرأ إلى الله من هذا العمل فتتبرأ من أخيك بالكلية. تكفير على البدع أظن الكرامة تكون فيها على كل حال هذه مثلا أنا لوجهة نظري أنا لا أرى أننا نشتري المجلات الخليعة ونحرقها. أنا راح أشتري 50 نسخة من النهضة والهدف والاسم الثاني اللقبة والكلام ذا وأحرقها حتى يقرم الناس من أداها، لا هذا فيه ترويج لها ونشر، وهذا هي تبقاها هي أهم شيء عندها تبقى الأجل أحرقتها مامين ترى في ناس ما يقروا في ناس يمر في الصباح يجمع يأخذ 5-6 جرائد يحطها هو ما هو فاضي يقرأ الصف، لكن المهم الجرائد معي خلاص انتشرت وتوزعت والأهل راح يقروها في البيت أو المهم. المقصود أن لا أرى هذا الأسلوب وليس هذا الأسلوب، وإلا قد يأتي آكل ويقول طيب ممكن أجي نشتري من مصانع الخمور، يعني أنا مثلا عرفت ما شاء الله كبير الله المستعان ما شاء الله يقدم كبير في الفلبينيين والتايلنديين فيما لا يحصى معروف في جدة ويكتشف الحمد لله كبير منهم، عرفنا على المصنع نقول نشتري كل الدواليب اللي فيه والبراميل عشان ما يبيعوا على الناس يصبح يعني أخذ بعض الإخوان طبعا الشيخ اللي كان الكلام لا يقصد هذا، لكن احنا نقع بالفهم مثل ما جربنا الليلة وكل يوم نقع في سوء الفهم في اشياء كثيرة، يمكن احد قياسا على ذلك اشتري الدوالير كلها والبراميل ولا يشربها الناس، نقول لا المنكر يجب ان ينكر يجب ان ينكر، ومن انكاره اقل درجات الانكار الكره والرد، تاكد ان لو جاءت وكل يوم او كل اسبوع تاخذ الرجيع زي ما هو إلا تخفف الطبع لأنه ما يشتغل إيش تبغاه بالرجع، لكن لما يجد وجابه قد نفذ يزود الطبع، فهذا الذي يدعون إليه ويريدونه. بعدين السوبيا هذه من هذه المناسبة نفسه نحن ذكرنا بها مع قرب رمضان أحب مثل هذه الأمور أن نعرضها على أهل الخبرة والاختصاص. من منكم ما دام معنا فسحة من الوقت إن شاء الله يستطيع أن يأتينا ببحث أو يقوم ببحث ذلك عن طريق من يوثق بدينه من الإخوة الكيميائيين أو المحللين الذين لديهم اختصاص في تركيب هذا الشراب، حتى نحن يعني نتركها ورعا مثلا ورعا، لكن فرق بين كثرة الشيء اللي شبهه وبين أنه إذا تستيقن أنه حرام فيحرم. يعني شوف ايش أنا حتى ما أدري كيف يسمعوها والله وش بالقصة، أشوف الناس ينفقوا طهور من ضعف صلاة العصر إلى بعد ذلك المغرب بدقائق، وهم إيش هي يقول السوبيا؟ إيش هذه السوبيا؟ ما في شيء، ليش؟ سبحان الله يعني بعض الإخوان قال لذيذ بعضهم ما في، يقول هذا يرجع الى النسبه الكيميائيه والى التصنيع. كيف يقول ومن الاخوان اتاهم الله كليه العلوم والاحياء كيمياء حتى البائده؟ ايوه تفضل. ايش قال؟ شربها. لا زعل من شربها، يريد اخا حللها. فهمت قصدي؟ يعني انا قد اشربها. لا ما في شيء، لا خمر ولا دخ ولا كل. طيب يعني ما نريد بحث يا شباب، يعني حتى يكون كلام علمي. تفضل. طيب خلك معي بارك الله فيك. اسم الدكتور احمد فؤاد سلبي. ها طيب جامعة المنصورة. سند طيب ان شاء الله، هذا اللي نريده ان شاء الله. طيب في بحث. لا لا كتب بحث ولا قول بس. طيب لعلنا نجد بحث ان شاء الله. المهم هو حاول الدكتور محمد علي البار من هؤلاء الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم يعني الحمد لله يعني مع اختصاصهم العلمي البحث جعلهم دعاة فيبينون لنا احكام الله حقيقة. الحكم المقتضى او يعني تحقيق المناط انما يكون ليس لمجرد معرفة الدليل لكن معرفة المناط والحال الذي يطبق عليه الدليل. والدليل كلنا نعرف ان ما اذكر كثير وقليل الحرام الحمد لله ان شاء الله معروف للجميع، لكن كيف نعرف تماما؟ نعرف كيف تصنع وما نسبه الخمور فيها والمده كما تفضل الاخ، فان شاء الله تجتهدوا في ذلك. اقول حتى بعد التغيير هذا في اخوان اشتكوا منه معقول؟ في بعضه ما يتغاله؟ عرف مقبولة؟ هي أنا شفت الشيخ حسابا الله يسلم يا عبد الله الله يحمد كل ذلك الله يزايد. طيب خلونا نبحث بعض الأشياء اللي برضو هنا الأول. المدرسة العقلية من هو مؤسسها؟ الذين أسسوا المدرسة أو الاتجاه، لأن كلمة المدرسة كلمة غربية معناها في اللغة العربية الاتجاه، وما في مانع يعني حتى استخدمت معنى المدرسة كلمة المدرسة. الذي أسسها هم المعتزلة، أول من أدخل هذا الفكر في الإسلام هم المعتزلة، وجاء المستشرقون في العصر الحديث ونفثوا فيها الروح، وأيضا ممن يعني جددها الشيخ محمد عبد. ويقولون إن المدرسة العقلية هي إيقاظ للروح العقلية عن الجمود وعن التقليد، وهي التي تعبر عن حضارة الإسلام وتفتحه وقبوله للآراء. قلنا طيب نشوف الواقع، نشوف ماذا جرى على يد المعتزلة من قبول لحرية الرأي والتفكر والآراء. المعتزلة لما كان الوزير منهم هو ابن أبي دؤاد أمر الخليفة بأن يمتحن الناس العلماء والقضاة والولاة والوزراء والعامة والعمال. العمال ذكر زمان مو معناها في البطحة، العمال يعني حكام الأقاليم، كل واحد يمتحن. فإن قال إن القرآن مخلوق كما تقول المعتزلة وإلا الحب والقيس وعدم الولاية، أي الحرية العقلية؟ يعني واقع الحالف لا يعرف الحرية العقلية أمامه. لكن نشاهد قبل ذلك لما كانت السنة في أيام هارون الرشيد أبو المأمون الذي فعل هذه الأفعال وأمر بها أبوه هارون الرشيد، كانت السنة ظاهرة وهذا السنة ظاهرين، هل فعلوا ذلك بهذا البدع؟ ما فعلوا ذلك سبحان الله، مع أن هذا البدع يجب أن يحارب وأن يعادوا، لكن أهل السنة لهم منهج لهم حكمة في التعامل مع هذا البدع، فقاوموهم بالحجة والبرهان، ولم يمتحنوا الناس جميعا أن يوافقنا الإنسان وإلا يعذب أو يسجن ويحرم، لا، قالوا نكر الناس إلى ظاهرهم ونبين لهم الحق، ومن ثبت لدينا جرمه حاكم قتلا. فأي الفريقين أي الطائفتين أهل السنة أم المعتزلة الذي يؤمن بالحرية العقلية والتفتح وأيهم